لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة، واجعلهن من آخر كلامك. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. عباد الله، إن مما ينبغي أن يعتني به المسلم في مثل هذا المقام أن يتأمل معاني الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم ما يقول، ليكون ذلك أكمل له في مناجاته لربه جل وعلا ودعائه إياه. فتأملوا يا رعاكم الله في هذا الدعاء العظيم، كيف توجه القلوب إلى بارئها، وكيف تربط الأفئدة بمولاها. فحين يأوي المسلم إلى فراشه ويغمض عينيه وقد ودع يومه واستقبل نومه، وإذ به يجدد العهد مع الله ويختم مسيرة يومه بالتسليم لمولاه وتفويض الأمر إليه والاعتصام به سبحانه: اللهم أسلمت نفسي إليك. أي إنني يا الله قد رضيت تمام الرضا أن تكون نفسي تحت مشيئتك، تتصرف فيها بما شئت وتقضي فيها بما أردت من إمساكها أو إرسالها. إن التسليم لله والتفويض إليه قبل وبعد فعل الأسباب المقدور عليها من شأنه أن يريح النفس من عناء لا فائدة منه، ويربط على القلوب، فتجدها أثبت ما تكون في أوقات الشدائد والأزمات. وكيف لا يكون ذلك وهو يهوي يأوي إلى ركن شديد ورب مجيد؟ عباد الله، كم نحن بحاجة إلى اللجوء إلى الله في كل ما يعرض لنا من ظلم وعدوان أو فقر وحرمان أو مرض في الأبدان أو غير ذلك مما لا يملك كشفه وإزالته إلا الله وحده. قل: أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل ماء زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا. يا عبد الله، إذا حل بك الهم وخيم عليك الغم واشتد بك الكرب وعظم الخطب وضاقت عليك السبل وبارت الحيل، فنادي الرب بدعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عندها يفرج الهم وينفس الكرب ويذلل الصعب. إذا أجدبت الأرض ومات الزرع وجف الضرع وذبلت الأزهار وغار الماء وقل الغذاء، فمن المغيث؟ فمن المغيث إلا الله؟ لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. الشافي لا شفاء إلا شفاءك. دب الآن في أيوب عليه الصلاة والسلام، وزاد البلاء عليه في ماله وولده وجسده، حتى لم يبق في جسده مغرز إبرة إلا وفيه من الضر ما فيه، واستمر به البلاء سنين. فلجأ إلى من؟ فلجأ إلى الله، واتجه إلى مولاه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاءه جبريل برسالة: اركض برجلك. وليس العجب لو ركض جبريل، إنما العجب أن يركض العليل. فزال الوباء وانكشف البلاء، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إذا انطلقت السفينة بعيدا بعيدا في بحر اللجي، وهبت الزوابع وتسابقت الرياح وتلبد الفضاء بالسحب، واكفهر وجه السماء وأبرق البرق وأبعد الرعد، وكانت ظلمات بعضها فوق بعض، وتغابرت الأمواج بالسفينة، وذهبت عن القلوب السكينة، وأشرفت على الغرق، وتربص الموت بالركاب. فمن المؤمل ومن الملجأ والملاذ؟ إنه الله، لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فهذا يونس عليه الصلاة والسلام قد ركب البحر فساهم فكان من المدحضين، فألقي في لجج البحار وانقطع عنه النهار والتقمه الحوت، فصار في ظلمات بعضها فوق بعض، فأين التجأ؟ وبمن اعتصم؟ وبمن اعتصم؟ لقد نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسمع الله نداءه وأجاب دعاءه فنجاه من الغم، وكذلك ينجي المؤمنين. إذا حلقت الطائرة في الأفق عالية وكانت معلقة بين السماء والأرض، فأشر مؤشر الخلل، وظهرت دلائل العطل، فذعر القائد، وارتبك الركاب، وضجت الأصوات، فبكى الرجال، وصاح النساء، وفجع الأطفال، وعم الرعب، وخيم الهلع، وعظم الفزع. فإلى من الملتجأ؟ إنه الله الذي يمسكها كما أمسك الطير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. إذا اعترض الجنين في بطن أمه وعثرت ولادته وصعبت وفادته وأوشكت أمه على الهلاك وأيقنت بالممات، فعندها لا يكون الملجأ إلا إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ إذا خط الشيب في العارضين وكبر السن ورق العظم ولا عقب ولا ذرية، فالمتجه الله والمؤمل الله. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالله تعالى هو المناب في الشدة والأنيس في الوحشة والنصير في القلة. إليه وإلا لا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب، وفيه وإلا فالحب وفيه وإلا فالحب مضيع، وعنه وإلا فالمحدث كاذب. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. نفعني الله وإياكم بكتابه العظيم وبهدي نبيه الكريم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب عظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، حين يتكالب الأعداء علينا وتقوى شوكتهم ويشتد أمرهم، وحين توجه الضربات تلو الضربات للإسلام وأهله، والمسلمون في حالة من الضعف والخذلان، فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فهو سبحانه يجير ولا يجار عليه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد لقاء قريش في بدر، وقد أقبلت قريش بخيلائها وفخرها تحاد الله وتكذب رسوله، وكان عدد المشركين أضعاف عدد المسلمين. فلما اصطف الفريقان وتقابل الجيشان، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى الله ويلجأ إليه ويدعوه وهو يقول: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وجعل يهتف بربه عز وجل ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني. ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه، وأبو بكر رضي الله عنه يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. رواه مسلم. وضج الصحابة بالدعاء، فأنزل الله نصره وجنودا لم يروها، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولما كان يوم الأحزاب واشتد الأمر وذهبت الألباب وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وجاءت قريش ومعها الأحزاب واجتمعت الجيوش المشتركة وأحاطت بالمدينة، وحوصر المسلمون قريبا من 20 ليلة. لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا الالتجاء إلى الله والاعتصام به. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الله اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، حسنه الألباني رحمه الله. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فأجاب الله عبده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده. أرسل الله على الأحزاب ريحا كفأت قدورهم واقتلعت خيامهم وفرقت جموعهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. فافزع إلى الله واقرع باب رحمته، فهو الرجاء لمن أعيت به السبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك من الصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهذا دعاء عظيم يا عباد الله، حري بكل مسلم أن يحفظه ويحافظ عليه عند نومه، ويتأمل ما في دلالاته العظيمة ومعانيه الجليلة، ليظفر بعظم موعود الله، وهو الموت على الفطرة أي على الإسلام. وإن لم يمت من ليلته تلك أصاب في الصباح خيرا، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإن أصبحت أصبت خيرا، وما ذاك إلا لاهتمامك بهذا الأمر. أسأل الله الكريم أن يوفقني وإياكم للمحافظة على هذا الدعاء والعناية به، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.